إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس التاسع من شرح حديث الإفك، والذي يوافق يوم الخميس 21 من شهر ربيع الآخر سنة 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 18 من شهر يناير سنة 2017. وكنا وصلنا إلى قول عائشة رضي الله عنها عندما خرجت مع أم مسطح لقضاء حاجتها، قالت: وأمرنا في ذلك أمر العرب الأول، كنا نتنزه أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وذكرت في المرة الماضية أن بعض الذين تصدوا للنظر في فوائد هذا الحديث أنهم تكلموا على وأمرنا أمر العرب الأول، قالوا إن الإسلام أقر كثيرا مما كان عليه العرب الأوائل، وضرب لذلك أمثلة، فذكر منها مثلا إعفاء اللحية، وأن العرب كانوا يعفون لحاهم، وأن الذين أسلموا وكانوا كفارا قبل ذلك كانوا قبل أن يسلموا أصحاب لحى، فلما دخلوا الإسلام أقرهم الإسلام على ما هم عليه. وضرب المثل أيضا بطريقة الأكل والشرب، وذكر أيضا النياحة، وقال إن النياحة ليست محرمة وإنما كانت في الجاهلية، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الأحاديث التي في البخاري ومسلم. فنقول ابتداء، يعني عندما أرسل الله تبارك وتعالى نبيه بالهدى ودين الحق، ما ألغى كل شيء كان عليه أهل الجاهلية فعلا، لكن هو الإشكال في ضرب المثال، المشكلة في ضرب المثال. القاعدة قد تكون صحيحة، ولكن التمثيل على القاعدة قد لا يكون صحيحا. فمثلا لو أخذنا إعفاء اللحية مثلا، هل الإسلام أقر مجرد إقرار على إبقاء اللحية، ولا النبي صلى الله عليه وسلم استحبها؟ ما هو الفيصل في المسألة إيه؟ نحن فعلا نعلم أن في بعض الأشياء التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الجبلة، كأنه مثلا كان إذا مشى توكأ، كان يحمل العصا وتوكأ على العصا، فحمل العصا في هذه الحالة مباح، مجرد أنه مباح، يعني لا يقال إذا حملت العصا فمسنون أن تحمل العصا، ستأخذ أجرا إذا حملت العصا وانت ماشي تتوكى على العصا، لا، التوكى على العصا مباح، المباح ما استوى طرفاه. احنا عندنا الأوامر ثلاثة: وجوب واستحباب وإباح. أي أوامر في القرآن أو في السنة لا تخلو عن ثلاثة دول، كما إن أي نواهي في القرآن أو السنة لا تخرج عن اثنين: الحرام والكراهة. تمام؟ ودي الأحكام الشرعية الخمسة فيما يتعلق بالأوامر: فرض أو واجب يعني، والاثنين بمعنى واحد عند الجمهور، لكن عند الحنفية يفرقون. الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب. تمام؟ يقولون الفرض ما ثبت قطعيا يعني، والواجب ما ثبت بدليل مشتهر يعني. فالواجب عندهم أقل من الفرض، لكن عند الجمهور الفرض والواجب حاجة واحدة. فالأوامر واجب أو مستحب أو مباح. الواجب ما ترجح فعله على سبيل الإلزام، ده الوجوب، ليس لك خيار أن تقول فيه لا. تمام؟ إلا إذا جاءك عذر، دي حاجة خاصة يعني. ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام. تمام؟ الاستحباب ما استحب الشارع لك أن تفعله وتؤجر عليه. الإباحة ما استوى طرفها، افعل أو لا تفعل، أنت مخير. تمام؟ لكن المباح يمكن أن تثاب عنه إذا قصدت به التأسي، يعني حمل العصا والتوكل عليها في حد ذاته ما فيش في أجر. تمام؟ لكن إن قصدت أن تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا بقصد القربى تأخذ أجرا حينئذ، يعني يرتفع الإباحة إلى الاستحباب، أو إنها يعني قريبة من الاستحباب وتأخذ عليه أجرا إذا قصدت التأسي والاتباع. زي مثلا كحديث أبي الطفيل الذي رواه أبو داود وأصله في صحيح مسلم، لكن الفقرة اللي أنا عايز أحتج بيها ليست في مسلم، إنما زادها أبو داود على مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما تحدر من صبوب. الرواية المشهورة: من صبب. يتحدر من صبب يعني إن المية لو جيالك من مكان مرتفع جدا بتنزل بقوة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يمشي كأنما يتحدر من صبب، فكان يمشي بسرعة كأنه يمشي متكفئ. تمام؟ ويمكن لذلك كان يحب أن يتوكأ حتى لا ينكفئ، العصا بتعينه على أنه يبقى لا يسقط على وجهه يعني. تمام؟ فأنت إذا مشيت بهذه الطريقة وقصدت أن تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام حينئذ تؤجر، لكن هذا كان من ضمن أفعال الجبلة، كان من طريقته عليه الصلاة والسلام ومن طبيعته أن يمشي هكذا. تمام؟ إذن أنت تعرف أن الشرع استحب لك شيئا كان في الجاهلية إزاي؟ إذا حض النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طب ننظر مثلا في اللحية، هل حض عليها ولا هي مجرد شيء توارثه المسلمون من الجاهلية؟ فننظر مثلا إلى حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، وجابر كمان ابن عبد الله الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا المجوس، وفي لفظ وخالفوا اليهود والنصارى. إذن من جملة المخالفة لمن لا يؤمن بالله حتى تتميز عنه أوصاك بهذا، طالما أنه قال أعف اللحية وانت أصلا جاي من الجاهلية ملتحي، فمش هيقول لك أعف اللحية وانت ملتحي، هذا كلام مش معقول يعني. إنما استحب لك أن تفعل هذا، إذن لم يعد مجرد شيء وجاء به المسلمون من الجاهلية فلما أسلموا أقرهم عليه، لا، قال أعفوا اللحى، وعلل هذا بقوله وخالفوا. ومخالفة اليهود والنصارى والمجوس ومن لا دين ومن لا يدين بدين الإسلام أمر حتم واجب، أمر حتم واجب. ومن عجب يا أخي أن تجد بعض الناس يثني على دين بخلاف دين الإسلام، زي واحد مثلا في الأيام الأخيرة دي أثنى على البوذية، حتى كاد أن يقول للمسلمين اعتنقوا البوذية، حتى كاد أن يقول هذا، يعني البوذية دين الرحمة اللامتناهية أو المتناهية. طب دين الإسلام دين إيه بقى؟ الرحمة المتناهية يعني؟ ما أنا لو حبيت أقارن بين الإسلام والبوذية في هذا، هوصف الإسلام بإيه؟ لما البوذية دين الرحمة المتناهية أو اللامتناهية، أقول عن الإسلام إيه؟ وبوذا ده كان رجلا ملحدا كافرا بالله، ازاي اثني عليه واثني على الشيء الذي اتخذه لنفسه واعتقده دينا ودان بهذا الالحاد لفيف بني ادم، كيف اتورط واثني عليه؟ ولا يخلو المتكلم بهذا من شيئين، ان كان يعتقد ما يقول فهو كافر، وان كان يجامل بهذا فهو فاسق، فلا يخلو أمره من كفر أو فسق. فيش حد يثني إطلاقا على دين بخلاف دين الإسلام إلا إذا كان في قلبه دغل على دين الإسلام، والمسائل دي ما فيش فيها مجاملة، لا مجاملة في مثل هذا ولا مهادنة في مثل هذا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن تفيد نفي التأبيد، كما قال تعالى لموسى لن تراني، أي في الدنيا، نفي التأبيد، نفي المستقبل كمان، لن تراني، فلن يقبل منه من يبتغي غير الإسلام دينا، فلا يثنى على دين بخلاف دين الإسلام. زي ما احنا شايفين النهاردة بيشتمونا الآن، وبكل أسف أساتذة في كل الشريعة يقولون دول متطرفين، إنهم يكفرون النصارى. ألا بقى تكفير النصارى بقى فيه خلاف؟ تكفير اليهود بقى فيه خلاف؟ لا إله إلا الله، الذي كفرهم هو رب العالمين، تقول له واحدة طائفية وبيعمل فرقة فتنة طائفية والكلام ده، أنا بيع ديننا؟ لا والله العظيم، اليهود كفر والنصارى كفر والبوذيون كفر، وكل من يدين بخلاف دين الإسلام كافر بالله، فإن مات على ذلك فهو خالد مخلد في جهنم أبدا لن يخرج منه. هو ده الكلام الذي لا يقوله إلا المسلمون، لا سيما أهل العلم منهم، والكلام ده مقطوع به. احنا كنا بننكر على تكفير الهجرة زمان لما كانوا يكفروا الحكام ويقولون من لم يكفر الحاكم فهو كافر، فكنا ننكر عليهم. طب افترض في حاكم اختلف المسلمون في كفره، قال طائفة هو كافر وقال طائفة ليس بكافر، طيب إذا أنت عالم فحل كبير وأداك اجتهادك إلى أن هذا الحاكم كافر، وأنا مثلك عالم كبير فحل برضه وأداني اجتهادي أنه ليس بكافر، هل يمكن أن نستخدم هذه القاعدة في هذا المحل من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ قطعا لا. طيب من لم يكفر الكافر فهو كافر، نستخدمها إمتى؟ في المقطوع بكفره بالنص، الذي لا يكفره فهو كافر، تمام؟ كأبي طالب، كأبي لهب، كأبي جهل، كمن ماتوا على الكفر زي ما احنا عارفين، كفرعون مثلا، كل ما كاليهود النصارى، كل من توقف في كفر هؤلاء فهو مثلهم، لكن المختلف في كفره لا يقال فيه من لم يكفر كفر وهو كافر، إذا القاعدة دي في المقطوع بكفره مش المختلف في كفره. خلاص، عشان كده لو جينا مثلا على البابا، أي بابا من باباواتهم سواء كانوا كاثوليك أو كانوا أرثوذكس أو كانوا بروتستانت، ده الرأس الكبير يعني، هل إذا مات تقطع أنه من أهل النار ولا لا؟ ابن كثير رحمة الله عليه ذكر في قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. طيب أنت تقطع إن البابا ده مات كافرا على ما يعتقد، على ظاهر ما أنت تعلم، ولا ممكن يكون مسلم بينه وبين ربه؟ ممكن يكون مسلم، احتمال. تمام، فأنت الذي ينبغي أن تقوله في هذا الحال إنه من أهل النار إن مات على كفره، لاحتمال أن يكون مسلما في الباطن. تمام، لكن إذا كنت تعلم أنه مات على كفره هو ده اللي أنت تقطع بكفره، وإلا نحن نقطع بكفره في الظاهر، عشان مش حد يجي يقول إن ما كفرش هؤلاء وأنا لسه عمال أقول من لم يكفر النصارى فهو كافر. لا، لكن أقول إن مات على كفره، طيب هل تجرى عليه الأحكام الظاهرة في الدنيا؟ نعم، تجرى عليه الأحكام الظاهرة أنه مات على كفره فلا يدفن في مقابر المسلمين مثلا، وإذا ابنه أسلم لا يأخذ شيئا من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين مثلا. يعني أحكام الظاهرة سنجريها، لكن أنا أتكلم على الكلام عن الأحكام الأخروية. خلاص، فأنا يعني أريد يعني أن أقول في النهاية يعني إن المجاملة في مثل هذا لا ما ينفعش إطلاقا يعني. فأنا عايز أقول إنه الشرع إذا استحب شيئا كان العرب يفعلونه في كفرهم بعد ما أسلموا، يعني استحب لهم شيئا، يبقى ده صار حكما خاصا بالمسلمين، صار حكما خاصا بالمسلمين، لا سيما وأنت مطالب أن تخالف كل الملل، بل أن تخالف ما هو مستقبح. يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الديك، أو افتراش كافتراش الكلب، أو احتفاز كاحتفاز الثعلب، أو بروك كبروك البعير؟ ما ده كله تمنهى عنه ليه؟ حتى لا يتشبه المسلم بشيء من الحيوانات، عشان يبقى المسلم مميز، له شخصية مميزة، حتى الحيوانات لا تتشبه بشيء منها. والتشبه بأهل الكفر ممنوع، حرام، لا يجوز أن تتشبه بشيء مما يفعله أهل الكفر قديما وحديثا. اللحية، النبي عليه الصلاة والسلام قال خالفوا المجوس والخالفوا اليهود والنصارى. سمعت مرة أستاذ أسأل الله أن يغفر له فقد مات، كان أستاذا في كلية أصول الدين، وبعدين يعني سنة 81 بعد مقتل الرئيس أنور السادات عملوا برنامج اسمه ندوة على الرأي، وهو فعلا اسم على مسمى. أنت عارفين الندوة اللي بتيجي للقطن؟ ها؟ أفعلا كان ندوة على الرأي؟ فعلا اسم على مسمى. كانوا بيجيبوا فيه أساتذة من كلية أصول الدين قسم الحديث وأساتذة من كلية الشريعة وبتاع، علشان يقاوموا الشباب الملتزم آنذاك. فسمعت أستاذا في قسم الحديث في كلية أصول الدين أخذ جائزته ورقوه إلى وزير الأوقاف، صار وزيرا للأوقاف. تمام، ثم بعد ذلك أعير إلى السعودية وغاب عدة سنين فيها، وكان يعني حاله مستقيم، يعني ما أدري والله، لأنه هو بعد ما جاء إلى مصر تغير ورجع إلى سابق عهده بكل أسف يعني. ولكن لما كان في السعودية يعني كان يعني ربما شعاره ودارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في أرضهم، يروح هناك يبقى وهابي عقدته سلفية، يرجع تاني ترجع ريمة لعادتها القديمة. تمام. المهم أن هذا الأستاذ سمعته يقول إذا كان المطلوب مخالفة اليهود والنصارى، بيتكلم عن اللحية، لأن اللحية آنذاك كانت هي الشعار الالتزام، ومن يومها والملتحي يقول لك من يوم ما التزمت، يعني من يوم ما التحيت، وصارت اللحية شعارا على الالتزام، والواقع هي مش كده. لكن لأن الملتحي بقى بيتسنن، بقى يحضر في الجماعات ويدعو إلى الله وبتاعه ويقصر الثياب، بيبقى له سمت معين كده، فصار اللحية هي شعار الملتزم، فيقول لك من يوم ما التزم حد النهاردة. لو واحد مثلا ملتحي عمل مخالفة يقول أخي أنت ملتزم عيب عليك، مع أن اللحية من شعار الالتزام وليست هي الالتزام، زي اللحية من الإسلام وليست هي الإسلام. ها؟ ليه؟ لأنه دخل في اللحية أناس كثيرون، ناس كثير التزمت بسبب يعني السخونة، الدعاء انتشروا بتاع وبورك لهم في دعوتهم، فناس كثير عفوا لحاهم. لكن لما التحى ما لقاش حد يستخدمه يستعمله، يقول له اعمل كذا خلي كذا، ما لقاش حد يوظفه لحاجة معينة، فبرد، بدأ يبرد يبرد يبرد، ولما سخن التحى. لما برد، طب هو قبل أن يلتح كان نصاب، تمام، فلما برد بقى نصاب بس بلحية، ها، بقى مرتشي بس بلحية. فتلاقي ناس كثير أصبحوا ملتحين ومش ملتزمين. لكن زمان يعني في السبعينيات اللحية كانت علامة التزام فعلا. يعني مرة في يعني في أوائل السبعينيات، في أواخر السبعينيات، أول ما عرفنا بقى السنة والكندة وعفيت لحيتي، كنت أمشي مع أخي في القاهرة. أخي الله رحمة الله عليه كان رجل فلاح يعني. فكنا في باب رمسيس، في باب الحديد، هنركب بقى من الموقف بتاع الأقاليم دي وأرجع بلدي يعني، وأنا مع أخي. المهم شفت واحد ملتحي، قابلته أخذته بالحضن وقعدت أشد على إيده زي حالك وعامل إيه وبتاع ورحب بيه. وبعدين فارقته، أخويا بيسألني فقال لي تعرفه؟ قلت له أبدا أول مرة أقابله، أول مرة أقابله واخده بالحضن وعمال تشد على إيده كده بتاع. سبحان الله، أصحاب العقول في نعيم فعلا. هو بيقول لي أصحاب العقول في نعيم، على اساس ان يعني ما يجيش مني يعني واحد ده اول مره قبله وعمل اشد على ايده بتاع الكلام ده. ايوه، قال سفيان الثوري اذا علمت ان رجلا، اذا كنت في المشرق فعلمت ان رجلا في المغرب من اهل السنه فاستوصي به خيرا. ده مشرق ومغرب، اذا التقيت به استوصي به خيرا، فان اهل السنه غرباء. تمام. فكانت كده، كانوا غرباء زمان. فلما الدنيا كترت كده وبقى أغلب الجمع ملتحي وحاجة كده، ممكن تلاقي فيه ناس ليسوا على العهد، لا مش ممكن يكونوا ملتزمين، عندهم غش للمسلمين وعندهم حقد على المسلمين وعندهم بغض للمسلمين، هتلاقي كتير جدا من هذا. فما عادتش اللحية علامة يعني السنة كما ينبغي. فكان زمان الشباب الملتحي هو الشباب اللي هو المتمسك جدا، فكانوا عايزين يفكوا هذا الالتزام، فيجيبوا أساتذة من أمثال هؤلاء علشان يقاوموا الشباب الملتحي. فقال لك هذا الأستاذ يعني إن اللحية إذا كان المقصود مخالفة اليهود والنصارى، طب اليهود والنصارى ملتحي، فإذا كنت تريد أن تحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام خالف اليهود والنصارى فالمفروض تحلق دقنك. والدليل على ذلك انك انت بتبص تلاقي القصص ملتحيه والحاخامات بتوع اليهود ملتحيه. فاذا كنت عايز تخالف احلى ده، تبقى انت فعلا كده خالفته. يريد ان يقول للشباب الملتحيين الملتزمين انكم لستوا على هدي النبي عليه الصلاه والسلام. وطبعا هو كذاب مغالط في هذا. ليه؟ لان اليهود اسم جنس والنصارى اسم جنس. فالنهاردة أغلب أهل الأرض الآن نصارى، تاني ديانة في العدد يعني المسلمين، تالت ديانة مبتلى البوذيين أي حاجة والكلام ده، أقل ديانة في الأرض تقريبا اليهود. اليهود تقريبا في العالم حوالي 15-16 مليون في العالم كله، تمام. فأكبر ديانة لها أعداد تعتنقها في هذا العصر النصارى. بقولوا العالم النهاردة داخل من 7.5 مليار ل 8 مليار، على الأقل هتلاقي 5 وشوية نصارى. وانتوا عارفين طبعا وسافرتوا وشفتوا في الميديا والكلام ده، النصارى بما فيهم القصص الملتحين، الخمسة مليار دول، القصص دول يشكلون كم في المية من 5 مليار؟ 10 في الألف. يعني مثلا ما تلاقيش ملتحين في قصص النصارى إلا الأرثوذكس اللي هما اللي في المشرق، اللي عندنا في مصر مثلا، اللي في إثيوبيا، اللي ناحية الاتحاد السوفيتي والكلام ده، اللي هما بيدينوا بالأرثوذكسية عادة. ليه؟ لأنهم أكثر تمسكا بدينهم من الكاثوليك. الكاثوليك اللي هم في أوروبا وأمريكا والكلام ده، شوفوا القصص بتاعهم ملتحين، حلقين ولابسين بدلة وكرافتة وكل حاجة عادية. وتلاقي الأرثوذكس غير الكاثوليك، الأرثوذكس متمسكين. تلاقي الشاب في الأرثوذكس، القسيس في الأرثوذكس تلاقيه ملتحي برغم أنه شاب ولحيته سوداء. إنما الناس الكبار في السن أغلبهم ملتحي يعفي لحيته. إنما الكاثوليك في أوروبا حلقين. طب جماهير النصارى سواء اللي بيدينوا بالأرثوذكسية أو بالكاثوليكية ملتحين ولا حلقين دونهم؟ حلقين دون. فقد صدق فيهم الحديث خالفوا اليهود والنصارى، لأن أغلب اليهود والنصارى وهم المقصود بالكلام حلقين دونهم. فأنت إذا حققت التحيت يعني فقد خالفتهم. طيب افترض أن صبحنا الصبح كده لقينا كل اليهود والنصارى على وجه الأرض ملتحين، تمام، والحديث بيقول لك خالفوا اليهود والنصارى، أنت إيه موقفك؟ تحلق ولا تترك لحيتك؟ تترك لحيتك. طب ليه؟ قال لك لأن اللحية من سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي القدر الثابت المتعلق بالديانة في الدين بخلاف الشرائع. ما تقولش الأديان إنما هو دين واحد، قل الشرائع، لأن الشرائع متعددة. الشرائع بتختلف من شريعة داود أو سليمان أو موسى أو عيسى أو نبينا عليهم الصلاة والسلام. كل نبي له شريعة، تمام، والشريعة هي جملة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين في كل أمة من الأمم. إنما الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، من يوم أن بعث الله عز وجل، من يوم أن خلق الله عز وجل آدم وبعث الرسل إلى أن تقوم الساعة، الدين واحد. طب الدين ده له متعلقات اللي هي الفطرة، فالفطرة إنما تلتحق بالدين أكثر من التحاقها بالشرع بالشريعة، خلاص. إذن اللحية كما ورد في الحديث من سنن الفطرة، فإذا أعفى اليهود والنصارى لحاهم فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئية، فهم يتدينون بهذه الفطرة وأنا أتدين بنفس الفطرة. يعني أنا التقيت معهم حينئذ فيما دانوا به من الفطرة، هي القدر الثابت المتعلق بالدين في كل الإيه؟ في كل الأمم. خلاص كده، حتى لو أعفو لحاهم أنا لا أحلق لحيتي بدعوى المخالفة. ليه؟ لأن المفترض إن إحنا إيه؟ إن إحنا كلنا مطالبون بسنن الفطرة. وإنت عارف يعني قصة موسى وهارون، لما موسى عليه السلام أخذ بلحية هارون، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فهذه من سنن الإيه؟ من سنن الفطرة. فيبقى خطأ شديد إنك أنت تضرب المثل على القاعدة الصحيحة. القاعدة الصحيحة، القاعدة الصحيحة إن في أشياء كان يفعلها أهل الجاهلية أقرها الإسلام وما غيرها، أو كان يفعلها الأنبياء السابقون أقرها الإسلام. وانتم فاكرين إن احنا في أوائل هذه الدروس تكلمنا على شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ تمام؟ فإذا القاعدة صحيحة لكن ضرب المثال غلط. أيضا ضرب المثل بالنياحة، وإن النياحة كانوا يفعلون في الجاهلية وأقرها الإسلام، والحديث في الصحيحين الذي أقر الإيه؟ أقر النياحة. الحقيقة أكثر شيء أضل الأمم وأضل الفرق في أمتنا هو سوء الفهم عن الله ورسوله. 73 فرقة اللي هي في أمتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على 73 فرقة، ما الذي فرقهم يا ترى؟ القرآن واحد عندهم، والسنة على الأقل الثابت عندنا وعندهم شيء واحد. خلاص، إذن ما الذي فرقنا طالما إن القرآن واحد والسنة واحدة؟ الذي فرقنا هو فهم الأدلة، هو الذي فرقنا. فعندنا مثلا المرجئة يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، تمام؟ حتى صنف أحدهم جزءاً سماه كشف الأستار عن المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار، فجعل فرعون في المقطوع لهم بالجنة. تخيلوا، هناك مسلم يقول أن فرعون مسلم، والله قالها وجعلهم في المقطوع، مش حتى في المترجح إسلامه، لا في المقطوع بإسلامه. ليه؟ لأنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي قالت به بنو إسرائيل، آمنت به بنو إسرائيل، قال يبقى مسلم. أدي غلاة المرجئة اتكالا عليه، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طب ما هو قال امشي براحتك همبك بقى في الدنيا، خليك على مذهب بني همبك، اعمل كل اللي نفسك فيه بس قول لا إله إلا الله هتبقى مسلم. ده يطلع ايه بقى؟ حتى لم يلحظ وهو يتكلم صيغة فرعون عندما يتكلم، يا أخي وهو بقولها تشعر ان الكبر حيفلقه نصين. مش قال آمنت بالله، قال آمنت بالذي آمنت به. الذي ده يطلع مين بقى؟ ها؟ كانه مجهول اللي هم بيقولوه، آمنت باللي بيقولوه. طب بيقولوا ايه؟ حتى هو بيقول عنده كبر مش عايز يعترف بالله تبارك وتعالى. في ناس من الأمة قالوا هذا الكلام، تمام، على النقيض الآخر، تمام، تجد أناسا آخرين من حلف، حديث أبي أمام، من حلف على يمين صبر على يمين صبر أدخله الله، حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. خلي بالك من كلمة حرم، والحديث الصحيح تمام، من حلف على يمين صبر ليقتطع به حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قيل يا رسول الله وإن قضيبا من أرك، السواك يعني أنت بتحطه بجيبك ده، لو حلف على يمين صبر يعني السواك ده بتاعك أنت مش بتاعي أو بتاع سين من الناس، وحلف عليه بالله إن هو السواك ده بتاعه وخده باليمين، النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن قضيبا من أراك، لو حلف على السواك وقال أقسم بالله العظيم السواك ده بتاعي وهو مش بتاعه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. فكفروا بالمعاصي، قال لك اهو بدليل حرم الله عليه الجنة. شوف ده راح فين المرجئ ده والخارجي ده راح فين، تمام، طرف نقيض هما الاثنين. واحد تاني يقول لك شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أهل السنة يقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع لي العصاة الذين ارتكبوا الكبائر، أم الجامع الخوارج قال لك لا ده شفاعتي لأهل الكبائر، هنا أي كبائر الطاعات الأعمال الجميلة الطاعة، والذي يدل عليه قوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، قال لك كبيرة هو وكبائر جمع كبير، يبقى شفاعاتي لأهل الكبائر شفاعاتي لأهل الصلاة والزكاة والصيام والحج مش أهل العصاة. ها أو إذن الذي ينجيه الله تبارك وتعالى من سوء الفهم فقد أعطاه الله عز وجل أجل نعمة بعد الإسلام، إذ أن من ضل في هذه الأمة، والأمة فضل عن الأمة السابقة يعني، إنما ضل بسوء الفهم عن الله ورسوله، تمام. فنأتي على حديث من رزق فهما جيدا فهمه فهما جيدا. تعال نشوف الحديث اللي بيقول لك النياحة جائزة. أولا الذي اتفق عليه أهل العلم حرمة النياحة، حرمة النياحة، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها مثلا حديث عمر لصهيب لما طعن عمر بن الخطاب وسمع رجلا ينوح عليه قال لابن عباس اعلم لي من هذا، قال هذا صهيب كان ينوح على عمر، قال يا صهيب أو ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نيح عليه عذب بما نيح عليه، ومما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنات في البيعة ألا ينحنا، وفي الحديث الآخر ونهاهن عن النياحة. إيه بقى الغر المتكلم ده؟ إني ورد في نفس الحديث حديث أم عطية في الصحيحين اللي فيه ونهى عن النياحة، فقالت امرأة، وقد تبين لنا من رواية النساء وغيره أن المرأة هي أم عطية نفسها، ولكن قد يوبهم الراوي نفسه لمصلحة مش عايز يصرح بنفسه يعني، واخد بالك. وقد ورد هذا في أحاديث كثيرة، منها مثلا حديث الرقية، الرقية بالفاتحة لما جماعة من العرب يعني أرادوا أن فريقا أو حيا من العرب أن يضيفوهم فأبوا، فلدغ سيد هؤلاء العرب فالتمسوا عند الصحابة رجلا يرقي فرقاه بفاتحة الكتاب فقام هذا اللديغ سليما كأنما لم يلدغ، تمام. في حديث ابن عباس قال لك فجاءوا فقالوا إن سيد الحي سليم، فهل فيكم راق؟ فقلنا والله لا يقوم أحدنا إلا إذا جعلتم لنا جعلا، فقد يعني أردنا أن تضيفونا فأبيتم. فقام رجل فرقاه، فيعني كأنه من شط من عقال. في حديث آخر قال أبو سعيد فقمت فرقيته، تمام؟ فعلمنا أن فقام رجل، علمنا أنه في حديث أبي سعيد برضو أبهم نفسه، لكن في رواية أخرى من حديث أبي سعيد قال فقمت فرقيته، ومعروف أن الرجل الذي ده لم يرق إلا مرة واحدة، فعلمنا يقينا أن الذي رقاه أبو سعيد الخدري نفسه. فالإنسان قد يبهم نفسه ليعني مصلحة أو نحو ذلك. المهم أن أم عطية لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهن العهد والميثاق ألا ينحن، فقالت يا رسول الله إلا آل فلان، فإن هؤلاء قد أسعدنني في الجاهلية فسأسعدهم. قالت فسكت عنها فذهبت فأسعدتهم ثم رجعت فبايعت. إن بني فلان أسعدنني في الجاهلية، أسعدنني في ميت، أسعدنني إما أن تكون مأخوذة من المساعدة وهي ترديد النياحة، تمام؟ يعني واحدة بتنوح على ميتها تيجي واحدة تانية تغني معاها، هي تقول يا جملي والتانية تقول يا سبعي، ها؟ ده ما كانش يومك لما ما كانش يغنوا على بعض في النياحة على الميت، أو واحدة تساعد واحدة في النياحة، هاي يشجع بعض يعني على النياحة. إما أن تأخذ من أن تكون مأخوذة من المساعدة، تمام، وإما أن تكون مأخوذة من السعادة. طب إيه السعادة اللي في النياحة على الميت يعني؟ قال لك لا، العرب كان من ذوقهم أنهم كانوا يسمون المصائب أحيانا بالألفاظ الجيدة، زي مثلا الصحراء كانوا يسمونها مفازة، تمام، وجمعها مفاوز. والصحراء عادة تكون دوية مهلكة، الذي لا يعرف دروب الصحراء يموت فيها، اللي ما يعرفش إزاي يسلك أو الطرق ليسلك في الصحراء يموت فيها. ولذلك كان من سنة العرب الأوائل أنهم كانوا يوقدون النيران على رؤوس الجبال ليهتدي الضال في الصحراء، تمام، يقولون علم على رأسه نار، لما يقول واحد مشهور يعني يقولون علم، العلم اللي هو الجبل، تمام، العلم الجبل والأعلام الجبال، علم على رأسه نار، زي ما أنت في من مسافة بعيدة جدا ترى النار على رأس الجبل، لما فلان يكون مشهور يقول فلان ده علم على رأسه نار، تمام، لفعل العرب قديما. إذن الصحراء دوية مهلكة لمن لا يعرف طرقها أو لمن لا يجد نارا يهتدي عليها، فكانوا يسمونها مفازة تأميلا للفوز منها، تأميلا للفوز منها يسمونها مفازة. زي إحنا النهاردة مثلا نقول تدخل على واحد مريض تقول له إيه خير مالك، يقولك أنا بعافية. بعافية؟ طب ما عافية ما تقوم على حيلك، طالما أن عندك عافية كده ما أنتش واقف على حيلك ليه؟ لا بعافية يعني مريض. طب فين العافية؟ يقصد يعافى إن شاء الله، تأميلا أن يخرج من مرضه بالعافية. فلان بعافية شوية يعني فلان إيه؟ يعني فلان مريض. هذا نوع من الذوق، يعني من الذوق في الكلام. ففلانة أسعدتني أي جاملتني في مصيبتي، فنسأل الله أن يسعدها. ده على قول من يقول إن فلان أسعدتني من السعادة، لكن المعروف يعني أو الأشهر يعني وإن كان اللفظ يحتمل يعني إنها من المساعدة، من إن هي كانت تساعده على. فأم عطية لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ عليهن العهد والميثاق ألا ينحن، قالت له لا، قبل أن أعطيك العهد والميثاق أنا علي دين، زي النقوط كده، واحد يتجوز يقوم يروح ينقطوه النقطة. طب النقطة دي واجب أنك تردها ولا لا؟ والكلام بيجيب بعضه، ها؟ واجب أنك تردها ولا لا؟ الحقيقة على حسب العرف. إذا جرى العرف إن أنا يوم ما نقطك يعني أديك أجملك بمبلغ من المال عندما تتزوج يوم الصباحية، يعني على أساس أن اللي بيتزوج ده بيبقى ظهره بيتقسم نصين، اعمل جهاز وعمل عفش وعمل مش عارف ايه الكلام، بالذات في البلاد اللي هي المهور فيها غالية جدا زي الخليج مثلا، المهور غالية جدا، يعني المرأة في الخليج تقدر تفكها بأربعة من برة. والله يعني انت هنا في الخليج المهر مثلا بيبقى 300 ألف، ومن أول 200 ألف وانت طالع، ها؟ أحيانا بتبقى القاعة نفسها بتاعت الزفاف بتكلف 250 ألف القاعة بس، غير الذهب وديل الفستان اللي بيجوا ناس من الفلبين يشيلوه بتاعه والكلام ده، حاجات زي كده، واخد بالك؟ لو رحت أي بلد تانية من بلاد المسلمين، رحت مصر أو العراق أو لبنان أو الأردن أو أي بلد من بلاد المسلمين، تستطيع أن تتزوج أربعة بهذا المبلغ، وده مهور ماشي يعني، واخد بالك؟ فالمهور بتبقى يعني مرتفع جدا. فلما تروح تنقط واحد في الصباحية بتنقطه مثلا بخمسين ستين ألف ولا حاجة، طالما من المهر بتاعه 30 ألف قصدي 300 ألف وانت طالع بتنقطه بالمبلغ زي ده، تمام؟ طيب الرجل انت بقى هتتزوج، يجي نقطك ولا دين في رقبته يسأل عنه يوم القيامة؟ قال لك العرف هو الذي يتحكم في المسألة دي. إذا جرى العرف أن هذه من المساعدة لك علشان تتكلفت في زواجك، يبقى واجبه أن يبقى أرده لا يجب. إذا كان جرى العرف بالنداء دين، لكن أنا إنما أسعفك لحاجتك ولأنك لم تتكلم، لكن أنا فاهم وانت فاهم، ها؟ فأنا آتي بهذا لأعطيك وهو دين يعني عندك، يبقى إيه؟ يبقى يجب عليك أن ترده. إذا المسألة تخضع في الإيه؟ تخضع للعرف في هذا، تمام؟ فهي أم عطية قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لا، فلان بنو فلان مثلهم ميت، أروح الأول يعني أقضي الواجب بتاعي وأنوح هناك وألطم وأشق الهدوم والكلام ده، وبعدين أبقى إيه؟ أدي العهد والميثاق على النياحة. العلماء بقى نظر في القصة دي، فالنووي مثلا يقول هذا خاص بأم عطية، وللشارع أن يخص ما من يشاء. نقول فعلا الشارع له أن يخص من يشاء، بس ضرب المثل بهذا مش صحيح. للشارع أن يخص من يشاء صح، كما في حديث أبي بردة ابن نيار لما أراد أن يضحي بجذعة من الغنم، يعني لم تبلغ 6 أشهر، تعرف الأضاحي لا سن معين عشان تضحي بيها، غير إنك تذبح لحم عشان تأكل لحمة بس، لا، ممكن الجنين تنزله من بطن أمه وتذبحه وتأكله، لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. ذبحت البقرة مثلا وبطنها جنين، ممكن تأكل الجنين ولا يزكى، لأن أنت زكيت أمه، خلاص زكاة الجنين زكاة أمه، تمام؟ لكن الأضاحي لها سن معين. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو بردة ابن نيار أراد أن يضحي وعنده جذعة لم تبلغ سن الأضاحي، قال يا رسول الله إن عندي جذعة ولم تبلغ عم السن، قال ضح بها ولن تجزئ عن أحد بعدك، خلاص؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خصه دون سائر الأمة ولا لا؟ خصه دون سائر الأمة، تمام؟ بس خص واحد لوحده، خص واحد لوحده. إذن للشارع أن يخص بالحكم من يشاء. طيب، لما أم عطية قالت يا رسول الله إلا آل فلان، لازم أنا علي دين ولازم أروح عشان أنوح معاهم، فسكت عنها فذهبت ثم رجعت فبايعت. فالنووي قال للشارع أن يخص من يشاء، صح، ولكن هل خص النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية؟ الجواب لا. طيب الدليل إيه؟ اللي رايحة علشان تجاملهم كانوا كفرة ولا كانوا مسلمين؟ يبعد أن يكونوا كفرة، يبعد الحقيقة أن يكونوا كفرة. فإن كانوا مسلمين فهم حيلطموا يا نوح. هل النبي صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء؟ لا، لم يخصهم. هتقول خص أم عطية ولم يخص هؤلاء، يبقى هؤلاء وقعوا في الإثم والمعصية، تمام؟ وإلا فأنت مطالب أن تقول وخص من ستذهب إليهم أم عطية كمان، صح ولا غلط؟ وما عندناش دليل أنه خص هؤلاء اللي أم عطية راحت جملهم، خلاص كده؟ يبقى دعوة الخصوصية بعيدة، تمام؟ جماعة آخرون قالوا لما قال إلا آل فلان أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الاستفهام والاستنكار، فلما أرادت أم عطية أن تجاملهم فقال لها إلا آل فلان، معقول يعني؟ ها؟ زي إيه؟ إلا آل فلان، أي قالها استنكارا واستفهاما، وما عندناش أي دليل في الحديث يدل على ذلك. إلا عندنا إلا آل فلان. إمتى تعرف الناس استنكار؟ لما تسمع المتكلم تعرف إذا كان استنكار ولا لا. يعني مثلا ممكن أنا أكلمك وأنت تقول لي لا تفعل كذا، تمام؟ تقوم أنت تقول لي لا تفعل كذا وتعمل لي كذا، يبقى أنا عرفت منها الإنكار ولا لا؟ عرفت منها الإنكار، لكن ما أقدرش أحملها على الإنكار. لكن هو لماذا حملها على الإنكار؟ عشان يطلع من الإيه؟ يطلع من النهي عن النياحة. لكن الحقيقة عشان تجمع ما بين الأدلة كلها، إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأم عطية أن تذهب فتجامل ثم تأتي فتأخذ عليه العهد والميثاق على عدم النياحة، أن تقول كان مأذونا في النياحة ثم كرهت كراهة تنزيل ثم حرمت، كده الأدلة كلها تستقيم معك، تمام؟ أنها كانت مباحة، وإلا فلا يكون النهي إلا بعد إباحة. نهى عن النياحة يعني كانت مباحة فنهى عنها، إذ لا يكون نهي إلا بعد إباحة، كما قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا الحكم تقلب في إباحة ثم نهي ثم إباحة. كنت نهيتكم، يبقى كان في إباحة عشان كده نهى، يبقى كان في إباحة في عن زيارة القبور ونهاهم عن زيارة القبور ثم أذن في زيارة القبور، فهو إباحة ثم نهي ثم إباحة. ده بالنسبة للقبور. طب النياح بالنسبة للنساء كان فيها إباحة ولذلك نهى عنها، تمام؟ ثم لما استأذنت أم عطية أن تذهب إلى بني فلان أذن لها لا يمكن يكون حرمها تحريما باتا قطعيا ويأذن لها، وإلا يقول لها لا يجوز لك أن تفعلي، انتهى الأمر، تمام؟ إنما كونه يأذن لها أن تذهب فتجامل في النياحة ثم ترجع، فدل ذلك على أنه في هذا الوقت لم يعزم على النساء، ما كانش النهي عن النياحة نهي قطعي، تمام؟ كأنما يعني حصل في استرخاء في النهي، ففعلت المرأة ذلك أم عطية ثم رجعت، فلما أخذ العهد عليها ما وفت امرأة بعد ذلك، ما فعلت امرأة بعد ذلك، ومن فعل بعد ذلك إنما فعله معصية، لأن أم عطية بتقول نهانا عن النياحة فما وفت إلا خمسة نسوة اللي هم وفوا بعدم النياحة، أما بقية النساء ناحوا، بقية النساء ناحوا، يعني خالفوا الأمر بسبب شدة الحزن، خالفوا كما يخالف المسلم أمر الله ورسوله بسبب الهوى أو بسبب شدة أو غلبة الحزن عليه أو غلبة الأمر عليه إلى آخره، زي عائشة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لطمت عائشة، قالت فجعلت فمن جهلي جعلت ألتدم، جعلت تلطم على خدها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عائشة رضي الله عنها، وانت عارفين اللطم منهي عنه، والمسلم مش معصوم، أي مسلم مهما بلغ من التقوى ومن الدين ومن الالتزام والكلام ده سيمر عليه وقت يخالف فيه أمرا لله أو أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فقال فما وفت امرأة. إذن لما نيجي نحقق الأمر نقول للأخ أو للشيخ الذي استنبط هذا إن ضرب المثل بالنياحة غلط، كلام غير صحيح، إنما الأمر وتحقيقه إنما يكون على هذا. النجاة في هذا الأمر وهو ألا نسيء الفهم أن تجمع كل النصوص الواردة في الباب، أن تجمع كل النصوص الواردة في الباب وتسلط بعضها على بعض في عام وفي خاص، في مطلق في مقيد، في ناسخ في منسوخ، في مجمل في مبين، واخد بالك؟ تسلط النص ده على ده تقوم تفهم النصوص كلها مجتمعة، وفي النصوص متقدمة النصوص متأخرة، تعرف المتقدم في التاريخ بدلالته والمتأخر وهكذا. إذا جمعت النصوص الواردة في الباب نجوت من سوء الفهم على الله ورسوله، لكن تخطف نص وتطير به والتاني يخطف نص وتطير به لوحده، هذا أساء فهما وهذا أساء فهما، والمعصوم في هذا من عصم الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحديث له تتم إن شاء الله تبارك وتعالى.